Fingir كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون نفسي ليس له خلاص بإله، أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورافع رأسي بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت. صوتي ونين أنكر يا ليسون كريا Christos benoti. Amin este shobi. Ayo al-Masih lana al-Raqid baynana al-an. Ya Malik al-Salam, a'atina salamak, qarr lana salamak, wa'afir lana khatayana. Laka al-Quwa wal-Baraka wal-Majd wal-Izza ila al-Abad. Amin. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماء، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة. والآن محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد شركة موهبة وعطية روح قدسكم مع جميعكم انضوا بسلام، سلام ربكم معكم ومع روحك أيضا.